الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداه والنعمة المسداه والبشير النذير والسراج المنير، سيدي وقرة عيني وحبيب قلبي، وعلى آله وأصحابه الكرام، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في مجالسنا هذه المباركة مع مقاصد السيرة النبوية، وقد تحدثنا في المجالس السابقة عن مقصدين من المقاصد الأربعة الكلية. المقصد الأول مقصد تلاوة القرآن، والمقصد الثاني مقصد التزكية، واليوم بتوفيق الله تعالى مع المقصد الثالث من مقاصد السيرة النبوية. والمقصد الثالث هنا كما أشارت إليه الآيات الأربع التي سبق ذكرها، الآيتان من سورة البقرة، والآية من سورة آل عمران، والآية الرابعة من سورة الجمعة. المقصد الثالث هو المشار إليه بقوله تبارك وتعالى: ويعلمهم الكتاب. ويعلمهم الكتاب، فما هو هذا المقصد أيها الإخوة الكرام؟ من أين يؤخذ من السيرة؟ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وصفه هنا ربه جل وعلا بأنه يعلمنا الكتاب. كيف يعلمنا الكتاب؟ والمراد بالكتاب هذا القرآن الذي بين أيدينا المحفوظ بحفظ ربنا. كيف علم أصحابه وكيف علم أمته إلى يوم الدين؟ فهذا التعليم المسند إليه في الآية الكريمة يتناول الحاضرين من أصحابه ويتناول الآتين إلى يوم القيامة، لأن القرآن أنزل من أجل أن يعمل به ومن أجل أن يتبع، فلا بد أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كيف تأخذ بهذا القرآن. لم ينزل القرآن لمجرد التلاوة فقط، لم ينزل القرآن لمجرد أن يتلوه الناس، إنما نزل من أجل أن يتبع ومن أجل أن يعمل به ومن أجل أن يترجم إلى واقع حياة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا القرآن بمقاله وبحاله، علمهم بمقاله وعلمهم بحاله، فكان قدوة وأسوة يتمثل فيه القرآن ويتجلى فيه القرآن بكماله. كان يتجلى القرآن بجلاله وجماله وكماله في شخص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك علمهم كيف يؤمنون بمتشابهه، وكيف يعملون بمحكمه، وكيف يقفون عند حدوده، وكيف يحرمون حرامه، وكيف يحلون حلاله، وكيف يأتمرون بأمره، وكيف ينتهون بنهيه، وكيف يعتقدون ما فيه من عقائد، وكيف يتعاملون به في سياستهم، وكيف يتعاملون به في اقتصادهم، وكيف يتعاملون به في تربيتهم، وكيف يتعاملون به في تبليغه لغيرهم، وكيف يتعاملون به في جهادهم، كيف يتعاملون به في نشر تعاليمه في الدنيا كلها. كل هذه المعالم قد علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. لما كان هذا القرآن علومه ليست علوما نظرية بحتة، لا، منه العلوم النظرية ومنه العلوم العملية التي يقصد بها التطبيق. إذن منه العلوم العلمية الاعتقادية التي هي في منتهى الكمال وفي منتهى الجمال في عقول البشر، فراغ ومنطقة لا يملأها إلا ما جاء به القرآن من علوم في داخل كل عقل وفي داخل كل نفس وفي داخل كل فكر. منطقة لا يمكن أن تسد هذه المنطقة ولا يمكن أن تملأ هذه المنطقة إلا بعلوم القرآن الاعتقادية. وإذا لم تملأ هذه المنطقة الذهنية العقلية الفكرية بعلوم القرآن فستظل هذه المنطقة تشكو، ستظل تشكو وتظل حائرة مضطربة، كما قال القرآن فهم في أمر مريج، فهم في أمر مريج، لأنهم لم يدخلوا هذه العلوم القرآنية إلى منطقتهم لتستريح. في عقل كل مخلوق فراغ لا يملأه إلا علوم القرآن. في قلب كل إنسان فراغ لا يسده إلا عندما يأتي إلى القرآن. وكم من أناس كانوا في حيرة من أمرهم يتقطعون ويتمزقون حتى عثروا على ما في القرآن من علوم عقدية، فلما عثروا على هذه العلوم العقدية استراحوا من كل الحيرة التي عاشوا فيها. واليوم كذلك هناك علماء كبار في الفيزياء وفي الكيمياء و من علماء البحار ومن علماء الأحياء ومن علماء الجيولوجيا ومن علماء الفلك، وناس كبار كانوا حائرين مع تمكنهم وتقدمهم ونجوميتهم في تلك العلوم حتى صاروا مراجع يرجع إليهم في تلك العلوم، ومع ذلك بقوا في حيرة من أمرهم حتى إذا أكرم الله بعضهم بهداية القرآن وجد راحته، وجد راحته ووجد سعادته ووجد ما كان يبحث عنه منذ عشرات السنين. كل علمه الذي كان يبحث عنه لم يجد فيه راحة حتى أدرك الوحي وتداركته عناية الله عز وجل، فإذا به يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن كل عقل والله إنه ليعيش حيرة كيفما كان صاحب هذا العقل. لذلك كان هذا القرآن دواء وشفاء لما في الصدور. شفاء لما في... يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء لما في الصدور، إن في الصدور حيرة، وإن في الصدور لضيقا، وإن في الصدور لشدة، وإن في الصدور لحرجا، لا يزيله إلا هذا القرآن بعلومه، بعلومه الجليلة الجميلة العظيمة، لأنه هو مصدر الكمال، وكل العلوم الكونية هي قبسات قليلة، قبسات قليلة لا يمكن أن تسد الفراغ الذي طبع عليه الإنسان وفطر عليه الإنسان. الله فطر العقول على هذا، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ذلك هو دواء القلوب وشفاء الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لماذا قال الله شفاء؟ يعني في قلوبنا أمراض لا يشفيها إلا وحي الله. هذه الأمراض المعنوية ليست محسوسة، لا يستطيع أطباء وأهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن يعالجوا صاحبها ما يستطيعوا. ليست أمراضا ملموسة مادية دواؤها من جنس الأرض، لا، هذه الأرواح هي من عالم الغيب، هذه القلوب هي من عالم الغيب، لا دواء لها إلا من عالم الغيب ومن عالم الغيب والشهادة. روحك ليست آتية لك من أرض ولا من تراب، إنما هي آتية لك من سماء، آتية لك من الله، فهي نفخة من الروح، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، نفخت فيه من روحي. هذه النفخة لا يمكن أن تعالجها علوم الأرض أبدا، لو حصل الإنسان على علوم الأرض كلها ببرها وبحرها وجوها ونباتها وحيوانها وإنسانها ما استطاع أن يسد الفراغ الذي ينادي عليه من داخله حين يصفو له الجو ويخلو بنفسه، يشعر بنداء داخلي ينادي عليه ويقول له ما زلت فقيرا محتاجا، يقول له قلبه وروحه إن في جفافا أريد أن تغيثني بقطرات من ماء السماء تزيل الجفاف الذي كاد يقتلني، وما قطرات السماء إلا غيث الله الذي هو الوحي. فكما أن الأجسام تحييها قطرات السماء المادية، أمطار السماء المادية، كذلك الأرواح تحييها قطرات الغيث الإلهية. أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فقبلت الماء فأنبتت العشب والكلى. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. هذا الغيث يصيب الأرض والأرض قد تتفاعل معه تفاعلا كاملا، وقد تتفاعل معه تفاعلا نسبيا فتمسكه، وقد لا تتفاعل معه البتة فيقع الفصل بينها وبينه فلا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. القسم الأول الذي تفاعل مع الوحي تفاعلا كاملا هو الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أصاب أرضا فكان منها نقية، أرض نقية، الفطرة النقية، الفطرة التي لم تتلوث، فطرتك أيها الإنسان الذي لم تتلوث تقبل وحي الله بمجرد ما يمسها وحي الله تتفاعل معه، هي مهيئة فقط تحتاج إلى لمسة، باللمسة الأولى تستيقظ بذرة نائمة داخل الفطرة تحتاج إلى قطرة من قطرات غيث الوحي، فإذا ما أصابتها القطرة من غيث الوحي فإذا بها تنبت، تنبت، أو نقول هي، أي هذه الفطرة هي نور كامن داخل النفس يحتاج إلى نور الوحي ليلمسه، فإذا لمسه نور الوحي إذا بنور الفطرة يتوقد كالنور الذي يوجد داخل الحجارة يحتاج إلى حجارة أخرى لزنده، فإذا ما زند يشتعل، هكذا الفطرة الكامنة داخل النفس الإنسانية. هذا النوع من الناس الذي ما زالت فطرته حية، فإذا ما لامسها وحي الله بنوره اتقدت، وإذا ما لامسها وأصابها قطرة من وحي الله الذي يغيث به سبحانه وتعالى القلوب فإذا بها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هناك النوع الثاني الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض التي تمسك الماء فقط، لا تتفاعل معه التفاعل الكامل، تمسكه فيستفيد الناس منها، يسقون ويشربون. النوع الثالث هو ذلك الذي أخره النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. إذن هذا الفراغ أيها الإخوة الكرام فينا كلنا لا يمتلئ إلا بعلوم القرآن، بعلومه العقدية، بعلومه التي تعرفك بماذا؟ تعرفك بغيب لا تستطيع أن تناله بعقلك، تعرفك بماذا؟ بمجالات أخرى. يذكر لك القرآن أوصاف ربك، يعرفك القرآن بأوصاف ربك الجليلة. لا تستطيع أن تعرف ربك إلا بما عرف به نفسه جل جلاله أبدا. الذين يعرفونه من خلال الكتاب المنظور اللي هو الكون هي معرفة إجمالية لا تكفي، فالله تعالى تعرف لنا بكتابين، بكتاب منظور وبكتاب مسطور. الكتاب المنظور يهديك إلى أن للكون خالقا، خالقا موجدا مبدعا مدبرا، لكن ما هي أوصاف هذا الخالق؟ لا بد لك من الكتاب المسطور. الكتاب المنظور يقول لك تأمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأمل تخطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد. لكن من الذي يعرفك بهذا الإله؟ ما أوصافه؟ ما أسماؤه؟ ما أفعاله؟ ما جلاله؟ ما عظمته؟ ما كبرياؤه؟ ما جماله؟ كل ذلك في قرآنه، كل ذلك في قرآنه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إنه جلال القرآن وجمال القرآن. هذه هي علوم القرآن التي علمها الحبيب المصطفى لأصحابه، علمهم كيف يعتقدون، كيف يعبدون، كيف يخضعون لربهم. إنه جلال القرآن وجمال القرآن. هذه هي علوم القرآن التي علمها الحبيب المصطفى لأصحابه، علمهم كيف يعتقدون، كيف يعبدون، كيف يخضعون لربهم، كيف يجلون الله، كيف يعظمون الله، كيف يقدرون الله حق قدره، كيف يصفون الله جل جلاله، كيف ينادون ربهم جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كيف يتذللون لربهم، كيف يفتقرون لخالقهم، كيف يركعون، كيف يسجدون، كيف يتعرفون إليه في السراء ليتعرف عليهم في الضراء، كيف يستعينون به سبحانه وتعالى. كل هذه علوم في القرآن علمها الحبيب المصطفى لأصحابه، ويعلمهم الكتاب. هذا في جانب ما يعتقد وما تمتلئ به الأذهان والعقول، ما تمتلئ به الأذهان والعقول. ولو أن عقول البشرية امتلأت بالوحي لكانت مكملة، لكانت مكملة، لأن عقول البشر فيها مجالات للعلوم الكونية، للعلوم الكونية، وفيها مجال لا تملأه العلوم الكونية، لا أبدا. الله خلق العقول على هذا الوضع وعلى هذا النمط، خلق العقول وزودها بطاقات من المعرفة والإدراك لتدرك سر الله في خلقه، وتكتشف أسرار الله، وهي الآن تكتشف أسرار الله، وستظل تكتشف أسرار الله. ما عرفت البشرية من أسرار خلق الله اليوم إلا القليل القليل القليل. لم تعرف البشرية في أسرار خلق الله وكون الله سوى 2%، الباقي كله حتى العقول البشرية لم تستثمر كلها، ما زالت فيها من الطاقات ما لا يعلمها إلا الله. لكن هناك منطقة هي التي نتحدث عنها الآن، منطقة خالية لا تملأها العلوم كلها، هذه خصصها الله عند خلق العقول لمعرفته. لا يملأها علم كيفما كان نوعه، ولا معرفة كيفما كان نوعه. ولذلك تظل هذه المنطقة تشكو كما ذكرت، تشكو وتطلب من صاحبها حتى إذا ملئت بعلوم القرآن استقرت. نعم السمير، كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب، به فنون المعاني فما يقودن من عجب إلا إلى عجب، أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أحسن الكتب. لطائف يجتليها كل ذي بصر، وروضة يجتنيها كل ذي أدب. لطائف يجتليها ذلك الذي يتأمل. ومن ثم أمرنا ربنا عز وجل أن نتدبر كتابه، وعاتب الذين لم يتدبروا وذمهم ووبخهم. قال الله عز وجل وهو يأمرنا بأن نتدبر كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول. هذا التدبر في القرآن هو الذي يملأ القلوب الفارغة التي تحتاج إلى علوم القرآن. إذن يعلمهم القرآن في مجال العلوم العقلية أو العلوم العقدية التي تتعلق بالغيب. الغيب محجوب إلا إذا فتح لك من طريق علوم القرآن، والذي يفتح لك هذا الباب للغيب عن طريق علوم القرآن هو الذي أنزل عليه القرآن. ولقد رسم الحبيب المصطفى لأصحابه ولأمته معالم في هذا الباب يتتبعوها أو يتتبعونها، رسم لهم معالم لكي يأخذوا من علوم القرآن في مجال علوم الغيب. العلم متعلق بذات الله، بصفات الله، بإسماء الله، والعلم المتعلق بغيوبات أخرى، بغيوبات أخرى يتحدث عنها القرآن بالتفصيل، وتأتي السنة أيضا لتزيد في هذه القضايا تفصيلا وتفصيلا. وسوف نفتح أقواسا عند مدارستنا للسيرة النبوية الخالدة على هذه الأبواب من أبواب الغيب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته العلوم القرآنية العملية، كيف يتعاملون مع هذا القرآن. احنا نتحدث الآن عن هذا المقصد الكلي الذي هو مقصد تعليم الكتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ مع أصحابه من أول سورة الفاتحة يفسرها لهم آية آية، كلمة كلمة، جملة جملة، لا، وإنما علمهم كيف يأخذون من القرآن. وهذا هو الأمر العظيم، كيف يطبقون القرآن، كيف ينزلون آيات القرآن على الواقع، لأنه لا بد من معرفة كيفية التنزيل. ولا يستطيع الناس أن يأخذوا القرآن بأنفسهم وحدهم، لا بد لهم من قناة من خلالها يدخلون على القرآن، وليس هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال الله في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو الذي طبق القرآن في شخصه تطبيقا كاملا، فرأى الصحابة ورأينا نحن من خلال السيرة كيف طبق الحبيب المصطفى القرآن. طبقه بالليل قياما وبالنهار عملا ودعوة. السيرة النبوية هي الصورة المعبرة عن القرآن المطابقة لعلوم القرآن تماما، ولذلك كان من مقاصد السيرة هذا الذي نحن بصدده. لا تعرف كيف تنزل القرآن على نفسك ولا على أسرتك ولا على واقعك حيثما كنت، قد تكون حاكما أو محكوما، قد تكون غنيا أو تكون مسؤولا أو غير مسؤول، كيف تنزل القرآن على واقعك؟ لا بد لك من دراسة السيرة النبوية التي تعلمك كيف تنزل القرآن، كيف تخاطب به غيرك، كيف تدعو إليه غيرك، كيف تخاطب به أخاك المؤمن وأختك المؤمنة، كيف تخاطب به المنافق الذي يعيش معك. يعلمك القرآن كيف تتعامل مع المنافق وكيف تخاطبه. ولذلك ورد في القرآن مساحات متعددة لكيفية التعامل مع هذا النوع من الناس الذي هو المنافقون. كيف تخاطب بالقرآن وتتعامل بالقرآن مع الكافر الذي يسالمك، وكيف تتعامل وتخاطب بالقرآن الكافر الذي يحاربك. كل هذا في القرآن. كيف تتعامل مع الكافر المسالم؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم. إذن القرآن الكريم يعلمك كيف تعيش في حياتك كلها، وكل هذا إنما يؤخذ من الرسول الكريم الذي أسند الله له التعليم. ولذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن. جمعت كل القرآن في جملة واحدة. فإذا قرأت قول ربك جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، تأتي إلى حديث عائشة لتبين لك من خلال حديثها معنى قوله وإنك لعلى خلق عظيم. إذن علوم القرآن علوم كاملة، علوم مستمرة، علوم لا تنقطع أبدا إلى نهاية الدنيا. قل لو كان بحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن كيف تأخذ من القرآن؟ علمك حبيبك صلى الله عليه وسلم كيف تأخذ من القرآن، لأن الصحابة الذين كانوا يأخذون من بحر القرآن أمام عينيه صلى الله عليه وسلم وهو يربيهم على أخذ العلوم من القرآن الكريم، كان إذا أخطأ أحدهم يوجهه ويقول له هذا هو المفتاح الذي ينبغي أن تفتح به علوم القرآن، فأعطاهم المفاتيح لأخذ علوم القرآن، أعطاهم المفاتيح. وهذه المفاتيح هي التي سنتدارسها إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية، مفاتيح التعامل مع القرآن. هذا موجود، ليس عندنا نحن حيرة وليس عندنا نحن جهل، لا، عندنا مفاتيح، عرف من عرف وجاهل من جاهل. من أدرك هذه المفاتيح وحصل عليها دخل إلى القرآن من أوسع أبوابه، وعرف كيف يغترف من بحر القرآن وكيف يشرب من ماء القرآن ومن جهل هذه المفاتيح حرم من حلاوة القرآن. ولذلك عندما نلقي نظرة عبر التاريخ، تاريخنا الإسلامي، نجد من أحرز على هذه المفاتيح ذاق حلاوة القرآن وانتفع بالقرآن، ومن أخطأ هذه المفاتيح دخل إلى القرآن من غير أبوابه، فلما دخل إلى القرآن من غير أبوابه ضل وأضل. هناك طوائف لما لم تأخذ المفاتيح النبوية انطلاقا من آيتنا ويعلمهم الكتاب، لما لم يأخذ المفاتيح من هذه الآية الكريمة ودخلوا إلى القرآن بماذا؟ إما بعقائدهم الفاسدة، وإما بجهلهم الفاضح، فإذا بهم يؤولون القرآن على غير تأويله وينزلونه على غير تنزيله، كالخوارج مثلا وكالشيعة الروافض، فهؤلاء دخلوا إلى القرآن من غير أبوابه، فلما دخلوا إلى القرآن من غير أبوابه ضلوا وأضلوا. وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأول هذه الفرقة التي دخلت القرآن من غير هذا الباب فرقة الخوارج الذين كفروا الصحابة، أتوا إلى آية كريمة رفعوها شعارا لكنها مقطوعة عن ماذا؟ عن النصوص الأخرى. القرآن يجب أن تأخذه متكاملا، القرآن وحدة متكاملة، لا يجوز أن تمزقه وأن تقطعه وأن تجعله عضين. معنى عضين؟ مقطعا. الذين جعلوا القرآن عضين قطعوه فأخذوا ما يحلو لهم وتركوا ما لا يحلو لهم. هؤلاء الخوارج أتوا إلى آية من القرآن مقطوعة من جميع جذور نصوص القرآن الكريم فرفعوها وخرجوا بها على الناس وقاتلوا أشرف العباد وهم الصحابة الكرام، وكفروا أشرف العباد، كفروا سيدنا عليا والصحابة الكرام. ما هي الآية؟ إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ماذا قال سيدنا علي في هؤلاء الخفافيش، في هؤلاء الذين ما حصلوا على المفتاح؟ ماذا قال حين رفعوا هذا الشعار؟ قال: كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق، إيه نعم، لكن أريد بها باطل. ولذلك عندما لقيهم أحد العلماء، كان أحد العلماء مارا في الطريق ومعه طلابه ومحبوه، فمر على فرقة من الخوارج، عصابة تتعرض للناس لتختبرهم في عقائدهم، فمن كان على عقيدتها تركته، ومن لم يكن على عقيدتها قتلته. هذا العالم لما رأى هذه العصابة من الخوارج قال لتلاميذه ومريديه: لا يتكلم أحد منكم معهم، دعوني أنا الذي أتكلم. فلما استوقفوهم قالوا: من أنتم؟ قال العالم: مشركون مستجيرون. لو قالوا مسلمون يقتلوهم، قال مشركون مستجيرون. فقالوا: مرحبا بالمشرك المستجير، مرحبا بالمشرك المستجير، ثم مشركون مستجيرون، تعالوا مرحبا بكم. لو قالوا مسلمين يقتلوهم، قالوا مشرك يقتلوش، قالوا مسلم يقتلوه. فيهم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. شوف، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. لماذا؟ ما فقهوا القرآن. هذا المقصد الذي نتحدث عنه ما حققوه. قال: مشركون مستجيرون، مرحبا بالمشركين المستجيرين. فأخذوهم واستضافوهم وأطعموهم وقرأوا عليهم قول الله تعالى. شوف الآن كيف ينزلون القرآن تنزيلا غير صحيح. قالوا: أنتم مشركون مستجيرون، والله قال في حقكم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله. فقرأوا عليهم القرآن، ثم لما أرادوا أن يودعوهم قال العالم لهؤلاء الخوارج: لقد سمعنا منكم آية تقول: وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنه. ما زال من حقنا عليكم أن تبلغون مأمننا. قال لكم ذلك، قالوا لكم ذلك. فأرسلوا معهم جماعة حتى بلغوهم مأمنهم. شوف، العلماء يعرفون كيف يتعاملوا مع الناس. هذا تعاملوا معهم ماشي بالقرآن، علمه القرآن كيف يتعامل حتى مع هذه الفرقة المارقة. وهكذا هؤلاء لم يصححوا المفاتيح، وما زال من أبناء جنسنا اليوم من لم يصحح هذه المفاتيح، فدخل إلى القرآن من غير بابه. والله يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. فهذا الذي دخل القرآن من غير بابه ضل وأضل، ضل وأضل. فهناك من يسمون اليوم بالقرآنيين، وما هم بقرآنيين. لو كانوا قرآنيين لفهموا كيف يأخذون العلم من القرآن، ولكنهم في حقيقة الأمر ما هم بقرآنيين وما هم بمتنورين، وإنما هم مسلطون على هذه الأمة كما سلط عليها ابتلاء أولئك الخوارج وأولئك الروافض الذين تأولوا القرآن على غير حقيقته ونزلوه على الصحابة الكرام. هؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا كبيرا، لأن هؤلاء أخطروا على الأمة من أعدائهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي. هذا الحديث قيل موقوف وقيل مرفوع: أخوف ما أخاف على أمتي زلة عالم ومنافق يجادل بالقرآن. منافق يجادل بالقرآن، هذا خطر، لأنه سيخرج على الأمة بشبهات، وسيقع في هذه الشبهات كثير من الناس الذين ليس لهم حصانة. لذلك إخوتي، هذا المقصد وهو يعلمهم القرآن مقصد جليل من المقاصد الكلية التي تضمنتها الآيات الأربع. بقي لنا المقصد الرابع والأخير، وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا المقصد الأخير هو الذي سنتناوله إن شاء الله في مجلسنا القادم، سائلين من الله جل جلاله أن يفتح لنا أبواب الفهم في القرآن. اللهم افتح لنا أبواب الفهم في القرآن، واجعلنا ممن فهم عنك يا رب في كتابك. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم،